يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، الغوث رسول الله. من أسأت إليه هو نبينا عمل لك، رب العباد صلى عليه. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، الغوث رسول الله. أمانات، اسأل عنه عارف حياتك، صادق صاين أمانات، اسأل عنه عارف حياتك، صادق صاين أمانات، إذا اتكلم في كلمات شهد وعسل. يا رسول الله يا طبيبي، الغوث رسول الله. وسلم عليه.